الدروس البهية في الحياة الزوجية، سهرة من تأليف عبد الفتاح سراج، إخراج فؤاد شفعي. يا بنتي بطلي عياط وقولولي ايه اللي حصل. قوليلي عملك ايه جوزك؟ لا بقى، ده انا يظهر هقوم اطلبه في التليفون واسود عيشته. وليه يا خديجة ليه؟ ما طيب احسن. اسكت انت، لا طيب ولا راضي. احنا عندنا كام بنت اسمها نعمة، دي هي الحيلة يا سيد يا جوزي. انا هطلبه في التليفون ووريله شغله. يا ولية طيب احسن. انا قلتلك هطلبه يعني هطلبه. خلاص يا خديجة، انت حرة. طبعا حرة يا سيد. ها وادي التليفون. لا بلاش بلاش يا ماما، بلاش ليه يا عين امك؟ انا يعني هخاف منه ولا هخاف منه؟ الحقيقه هو اللي هيخاف، ومش بعيد يرمي السماعه من ايده ويطلع يجري. سيد يا جوزي. اسف يا خديجه يا مراتي، اسف. بلاش ليه يا ست نعم؟ ها مش عاوزاني اطلب بسلامته حسين جوزك ليه واوري له شغله؟ اصله يا ماما، اصله ايه وفصله ايه يا بنت تكلمي؟ اصله مش في البيت يا ماما. الحمد لله. سيد يا جوزي. اسف يا ستي، اسف. تقدري تبطلي عياط بقى وتقولي لي ايه اللي حصل؟ الله، اقول لك ايه ولا ايه بس يا ماما، الراجل ده مش ممكن اعيش معاه تاني ابدا. والله فكره، تعيش انت مع عمك هنا واروح انا اعيش معاه. سيد يا جوزي. اسف والله اسف. واسف دي تتصرف منين يا سيد يا جوزي؟ هي الحقيقه ما تنصرفش يا خديجه يا مراتي. تبقى تسكت خالص لحد ما اعرف اللي حصل بين بنتك وجوزك. حاضر. ما تتكلم يا بنت، ما تتكلم انت كمان وتريحين. حاضر يا ماما، هقولك اهو. يوم الخميس اللي فات كان اول الشهر، رحت قبضت مهيتي ورجعت مكتبي وشوية ولقيت زميلتي ليلى جاية تجري لي جري. ايه يا نعمة، انت لسه قاعدة؟ مش ناوية تنزلي بقى معايا ولا ايه؟ هننزل نروح فين يا ليلى؟ نعم هننزل نروح فين. الله، انت نسيتي ولا ايه؟ الحقيقة مش فاكرة. انا مش قايله لك امبارح اننا النهارده هنقبض وننزل على طول عشان نلحق الاوكازيون قبل الحاجات الحلوه اللي فيه بتتخطف؟ يا خبر، ده انا كنت ناسيه. طب قومي بقى يا اختي، يلا بسرعه بقى. طيب يا ليلى، بس ما بسش، انا خدت اذني ليكي وليا، واتفضلي بقى معايا قدام. نعمة يا مراتي، انا جيت جيت وعاوز اتغدى وارجع المكتب بسرعه لو سمحتي. الله، عجايب. نعمه يا نعمه. ايه، مفيش نعمه النهارده ولا ايه؟ تبقى لازم اتاخرت في المواصلات. اخش استريح شويه على ما تيجي. الحمد لله، اهي جت. لا طبعا مش هي، وإلا كانت فتحت بالمفتاح اللي معاها. حاضر أنا جاي أهو. كده يا حسين، كده تسيبني ساعة مقطوعة على الباب. نعيمة، اللي انت شايلاه ده كله مش تشيل مني الأول وبعدين تعمل لي سين وجيم؟ أيوة بس. ما بسش، اتفضل شيل. هاتي البابا أهو. ايه نعمة؟ ايه وبعدين بقى، مش تخلي في عينك شوية ملح وبعد كده تديني فرصة انا اخد نفسي؟ ايوة بس عاوز افهم، عاوز اعرف ايه اللي في اللفف دي كلها. لما استريح شوية ابقى اشرح لك. لا تشرحي لي ولا اشرح لك، هما كلمتين اتنين، ايه اللي في اللفف دي كلها؟ استعبط يا اخويا، انت بتستعبط ولا بتستعبط؟ يا ستي ارجوكي، مش عاوز تفاصيل مملة، ادخلي في الموضوع وقولي لي ايه اللي في اللفف دي. خدت ليلى زميلتي اللي في الشغل ونزلنا اشترينا شوية حاجات من الاوكازيون. الايه؟ الاوكازيون، عشان النهاردة اول يوم في الشهر، قلنا نشتري بقى قبل الحاجات الحلوة ما تتخطف. وجبت فلوس منين يا نعمة؟ هتستعبط تاني يا سي حسين، انت ناسي ان النهاردة اول الشهر. اول الشهر؟ النهاردة اول الشهر. يعني حضرتك قبضت ماهيتك من هنا ونزلتي على الاوكازيون من هنا؟ وياريت الماهية كفت، انما الحمد لله ربنا كان معايا سترها معايا، ليلى صاحبتي كانت معايا. تبقى انت اللي بتستعبطي بقى يا ست نعيمة يا مراتي. لا بقى من فضلك. لا فضلي ولا فضلك، انت نسيت اللي اتفقنا عليه الجمعة اللي فاتت؟ نسيت اننا اتفقنا ان هقبض مرتبي واروح على طول ادفع اشتراك رحلة اسكندرية اللي هنصيف فيها؟ ايه وان حضرتك هتبقى المسؤولة عن مصاريف البيت الشهر ده؟ انا ما نسيتش، بس الاوكازيون يعني كان فرصة والفرصة اللي لم تنتهزها غصة، مش كده يا ست نعنع؟ حسين ارجوك، انا يعني هي حاجة من اتنين، يا الحاجات اللي ملهاش لازمة دي ترجع، يا بكرة الصبح من النجمة اروح اسحب اشتراك المصيف. يعني ايه مش عاوزنا نصيف زي بقية الناس؟ ما احنا هنصيف يا هانم، هنصيف هنا في بيتنا. ايه قصدك ايه بقى؟ قصد اننا هنصيف من الاكل والشرب يا نعنع. قلت ايه؟ ولما زرجنت بقى؟ وزرجنت دي يعني ايه يا نعمة؟ يعني تربست بلغة الميكانيكية والسمكرية يا خديجة هانم. يا سيد يا اسف اسف، كمل انت كمان. ولما زرجنت حصل ايه؟ قال لي يبقى مفيش غير انك تروحي تقضي الشهر ده في بيت امك. الحمد لله انه قال في بيت امك وما قالش في بيت ابوكي. انت هتسكت خالص والا قسما عظما؟ هسكت حسكت يا ست خديجة يا ام الست نعمة. كملي انت كمان. ها ولما قالك كده ايه اللي خلاكي تقعدي معاه الكام يوم دول؟ كان في التلاجة كده كام كيس لحمة وكام كيس خضار وشوية فاكهة، بصراحة بقى استخسرت اسيبه ياكلهم لوحده. طلع لامك سيد يا جوزي. اسف كملي انت كمان وخلصيني. حصل ايه بعد كده؟ بعد كام يوم كده كنت قاعدة انا وهو في الصالة. ها. وفجأة يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انت سامع يا حسين اللي انا سامعاه؟ سامع يا نعمة، ملناش دعوة. ملناش دعوة ازاي يا راجل انت؟ ده يظهر زينات اللي في الشقة اللي قدامنا بتتخانق هي وجوزها. المثل بيقول يا داخل بين البصلة وقشرتها، والمثل كمان بيقول النبي وصى على سبع جار، وانا لازم بقى. ما لازمش يا نعمة، خليكي قاعدة مطرحك. وبقولك تاني ملناش دعوة. لا لينا بقى دعوة يا سي حسين يا جوزي. ملناش يا نعمة، المثل بيقول الجار للجار، والمثل بيقول من دخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. لكن انا بقى قلبي بياكلني على جارتي زينات، ولازم اروح اشوف ايه الحكاية. اوه انت حرة، وانت كمان لازم تيجي معايا. انت ناس ان محمود جوزها صاحبك وزميلك كمان في الشغل؟ عاوزة تروح انت اتفضلي من غير ما تروح كده. طب انا رايحة اشوف ايه الحكاية. هي. الله عجايب، هما مش بيردوا ليه يا اختي؟ سكتوا مره واحده ليه بعد ما كان صوتهم بيسمع لاخر الشارع؟ يا اختي يا اختي يا اختي، يا ترى ايه اللي حصل؟ ما يكونش موتوا بعض؟ مؤكد موتوا بعض. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، الحقني يا حسين الحقني يا حسين. ايه ايه ايه يا نعم، في ايه؟ بضرب الجرس يا اخويا، ما حدش بيرد عليا. انت ما كنتش سامع صوتهم معايا ولا ايه يا ستي؟ يمكن اصطلحوا ولا ناموا. لا ويمكن كمان يكونوا موتوا بعض يا سي حسين. فلا الله ولا فالك يا سي. وانا بقى مش هتنقل من هنا الا لما يفتحوا الباب. انا ولا كلمه. وادي الجرس تاني اهو. حاضر حاضر، انا جاي افتح اهو، انا جاي افتح يا اللي على الباب. ست نعمة. اهلا وسهلا يا ست زينات، انت بخير يا اختي؟ بخير. هو ايه الحكاية؟ حد كان قالك ان جرالي حاجة يا ست نعمة؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، كنت عاوزاني استنى لما حد يقولي ده صوتك انت وجوزك كان مسمع لاخر الشارع، قلت اجي اطمن عليك يا حبيبتي. انا وجوزي يا حبيبتي سمنا على عسل يا ست نعمة، وافرض ان صوتنا عالي كده ولا كده، مش من حقنا ولا ايه؟ ها؟ زناه. عن اذنك. يعني عاوزاني اكدب وداني ولا اكدب وداني؟ ما تنطق يا حسين انت، ما تتكلم تقول لها عن اللي احنا سمعناه. عن اذنك. ادي الكلام ولا بلاش؟ شمتان فيا يا سي حسين. جدا جدا يا نعمة يا مراتي، ويا ريت من هنا ورايح ما تحشريش مناخيرك في حاجه ما تخصكيش. وكمان بتعيب على مناخيري يا حسين يا جوزي؟ طيب انا بقى نرجع شقتنا الاول بدل الوقفه على البسطه. اتفضلي اتفضلي. لا وحياه غلاوتك، انا مش منقوله من هنا. يعني ايه؟ يعني انا مش منقوله من هنا قبل ما اعرفها شغلها. بقى الحق عليا اللي قلبي عليها وقلبي كيني وقلت لازم اطمن عليها يا ستي. لا ستي ولا ستك انا بقى. ايه هتعملي ايه؟ هوريها شغلها هفهمها غلطها. لا بقى لحد كده وكفايه. اتفضلي قدامي. مش هتفضل يا سي حسين. يعني هتفضلي واقفه كده قدام شقق الناس؟ هخبط عليها. ولا كلمه ولا كلمه. اتفضلي اتفضلي. ايه هتعمل ايه يا مجنون؟ هديلك علقه ما خدهاش اسمه ايه في مطلع. ولما تلاقي مفيش حد من جيرانك سال عليكي تبطلي تحشري نفسك في مشاكل الناس. الحقوني يا ناس. محدش هيسال فيكي. ولما ما حد سأل فيا من الجيران جريت على شقتنا ودمعتي على خدي. وهو عمل ايه يا خايبه يا نايبه؟ جه ورايا وهو عمال يضحك يا ماما. لا لا لا لا لا, لا. ده يبقى لازم يتربى وانا اللي هربيه. يا وليه يا وليه مش كفايه انك ربيتيني لسه فيكي حيل تربي من اول وجديد؟ سيد يا جوزي هو انا لو كنت عرفت اربيك كنت كل دقيقه والتانيه تحشر نفسك في اللي مالكش فيه. بنتي بنتي زي ما هي بنتك يا خديجه. بس دي اختصاصي انا يا سيد يا جوزي. ولو سمحت بقى تنقطنا بسكاتك عشان اعرف افكر. فكري على كيفك. قصدي فكري على كيفك يا خديجه. كملي يا بنت قوليلي ايه اللي حصل بعد كده. قوم قوم يا راجل قوم خلينا اسمع البنت. ولا اقولك قوم افتح الباب. حاضر. حسين ايه يا ابني اللي جابك الساعه دي؟ يا عمي الوقت مش متاخر للدرجه دي. خدها يا ابني من قصرها وارجع اعمل معروف. بتكلم مني يا سيد يا جوزي؟ خش بقى واستلقى وقعتك. يا راجل بقولك بتكلم مين؟ ايوه ده مين انت؟ حسين. حسين يا حماتي. انا حسين بشحمه ولحمه. يا الف اهلا وسهلا. يا الف اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي. قومي يا بنت يا نعمه. لا شكرا مش عاوز حاجه. بقولك قومي يا بنت يا نعمه. قصدك تقوم تلبس عشان تروح معايا؟ مفيش مانع. انت تسكت خالص. ايه قومي يا بنت يا نعمه من هنا خلينا اعرف اتفاهم مع البيت. لا بقى ما دام الحكايه فيها تفاهم تبقى لازم تقعد عشان يبقى ادي الجمل وادي الجمال. ادي الكلام المظبوط. زبطوك على المشنقه يا بعير. اطمني ما هو ده اللي هيحصل عن قريب لما لما لما ايه يا عمي؟ لما الاقي حد موت واشرب من دمه علشان يبقى فيه سبب يحكمه عليا بالاعدام. يا سلام يا خويا عجبتك الحكايه دي قوي يا حسين. ما هو كل شيء وليه سبب يا حماتي. عشان يحكموا على عمي بالشنق ويظبطوه على المشنقه لازم يقتل حد. وبعدين بقى احنا كنا بنقول في ايه دلوقتي؟ لا بنقول ولا بنعيد. انا جاي اخد مراتي. كده ما اصلها وكاله من غير بواب. ما هتكيه مفتوحه على البحري عشان خاطر حضرتك يا حسين. يا حماتي انا لازم اعرف الاول كل اللي حصل. اتكلمي يا بنت يا نعمة. اللي هيتكلم هو انا يا حماتي. وانت يا اخويا هتتكلم بصفتك ايه؟ بصفتي جوزها اللي على ذمتها. قصدي اللي هي على ذمتي. انا هقول كل حاجه دلوقتي. انت تسكتي خالص. اذا كانت الست والدتك عاوزه تعرف اللي حصل ابقى انا اللي هحكي واتكلم وفضفض قبل ما طق. يا ريت تعملها يا ابني والطق يمكن تيجي شظيه في حماتك تريحنا منها. سيد يا جوزي فضفض فضفض يا حسين يا ابني فضفض. مراتي الست نعمة بنت حماتي الست خديجة. ايوة. الشهر اللي فات جات لي مكافأة قلت في عقلي اشتري لها حاجة عليها القيمة تفرحها. واجب عليك. وعنها ونزلت على السوق واشتريت اللي ربنا قدرني عليه وروحت البيت وديت لها الهدية اللي اشتريتها لها وحمدت ربنا انها عجبتها. ويا دوبك فات كام يوم ورجع من الشغل لا بيا ولا عليا بصيت على القهوه اللي جنب البيت لقيت كام واحد من جيراننا قاعدين وكل واحد فيهم شايل طاجن سته. مساء الخير يا جماعه. يا برودك يا اخي هو اللي زيك يجي من وراه خير؟ لا مؤاخذه يا استاذ محمود انا حصل مني حاجه كف الله الشر. وكمان مش عارف حصل منك حاجه ولا ما حصلش. الحقيقه مش عارف يا استاذ حسام. تبقى تطلع من غير مطرود تنبه على الست بتاعتك ملهاش دعوه بالستات بتوعنا خالص. قصدك تقول ان الست بتاعتي هي اللي هتخرب بيوتنا ان شاء الله وتطلع حضرتك تنبي عليها باللي قلت لك عليه، وإلا قسماً عظماً. يا أستاذ حسام، المسألة إنك مش عارف تربيها يا أستاذ، مش عارف تشكمها. لا من فضلك، أنا أنت إيه يا أخي؟ ده أنت ومراتك خليتوها خل ومش ناويين تجيبوها البر. طب أفهم بس ونزلوا بقيت سكان العمارة فيا ضرب. ليه يا ابني؟ قصدي ايه السبب؟ حضرتك يا عم تسألها هي بقى، ايه السبب؟ ايه السبب يا بنت تكلمي؟ انا ما عملتش حاجة غلط. مش انت اللي تقولي صح ولا غلط، انت تحكي اللي حصل وبس. هحكي اللي حصل. المثل بيقول ايه يا ماما؟ ان كان جارك في خير افرح له. فيها ايه يعني؟ لما زرت جارتي جمالات وجارتي زينات وجارتي هدايات وجارتي رجوات ووريتهم الهدية اللي جابها لي بسلامته. لا يا روح امك، ما فيهاش اي حاجة خالص. لا فيها، لان كل واحدة من الست زينات والست جمالات والست هدايات والست رجوات والست زفتات، اول ما البيجوزها جه لو تبوزها في وشه وديته الطرشة وعلى بيتها ضلمة. ايوه واحنا مالنا؟ بنتي ذنبها ايه؟ ذنبها انها زودتها حبتين وعملت فيها ابو لامعه، وبدل ما تقول لهم انه كحيان وغلبان وكل كام سنه على ما يلاقي تمن هديه يشتريها لها قعدت تقول وتزيد وتعيد. يا اخويا احمد ربنا، دي بترفع قيمتك وسط الناس وبتعمل لك مركز. كان نفسي تشوفي قيمتي ومركزها وانا بتضرب قدام الناس واللي ما يشتري يتفرج. وايديك كانت فين يا سي الاستاذ؟ ايدي هتعمل ايه يا حماتي؟ هتلاحق على الضرب اللي جاي لي من جوز ست زينات ولا الست جمالات ولا الست هدايات ولا الست رجوات؟ وليك انت تضحكي؟ يا سلام، وما تضحكش ليه بقى يا حسين؟ عشان الضحك من غير سبب قله ادب يا حماتي. السبب موجود يا حسين. ايه هو؟ خيبتك وقله حيلتك. لا بقى، اصلك مش عارفه انا عملت ايه، وعلى راي المثل اللي ما يعرفش يقول عدس. بس اسكت، ما تفكرنيش. ما يفكركيش بايه يا بنت اتكلمي؟ ما يفكرنيش بالعدس يا ماما. انا هقولك، تاني يوم بعد ما خلصت شغل البيت بصيت لقيت جرس الباب رن. يا لهوي. قمت فتحت لقيت الستات اللي في العمارة كلهم واقفين قدامي. يا خراشي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ايه اللي حصل يا ستات؟ ايه يا نعمة، مش تقولي اتفضلوا الاول؟ هقوله يا اختي، هقول اتفضلوا اتفضلوا. يزيد فضلك يا اختي، وحشتينا يا نعمة. وحشتكوا. ما تشوفيش وحش يا جمالات يا حبيبتي. هي هي هي هي هي هي هي ايه الحكاية؟ ما جمالات قالت لك وحشتينا. وحشتكوا. خدت بالنا. ايوه زينات، بس انا يعني انا بقول لك انت بقى بسلامتك وحشتينا وشوقتينا. ما قلتوا كتير وحشتينا، في ايه؟ شوقتكوا كمان يعني يا حلاوة. يعني يا حبيبتي، يعني كده يا ست الستات، حبينا نتفرج على الحاجات الحلوة اللي البيه جوزك بيجيبها لك كل يوم. ايه يا اختي بتقولي ايه؟ ايه الهدايا الجميلة يا نعمة؟ انت نسيتي ولا ايه؟ الحقيقة يعني قصدي يعني بقول لكم ايه، اعمل لكم شاي الاول. لا يا حبيبتي لا، نتفرج الاول وبعدين نشرب الشاي على مهلينا. مهلكم؟ طب يا اختي، اصل الحقيقة يعني اصل كنت عاوزة اقول يعني اقول لكم بقى ايه. جرأة يا نعمة، انت خايفة نحسدك ولا ايه؟ قومي قومي. انا انت ايه يا حبيبتي؟ اصل بصراحة بصراحة بصراحة بصراحة بقى، وانا مخبية عليكو، اصل بصراحة برضو تاني حسين جوزي من يوم ما اتجوزنا ما جابليش غير يعني غير الهدية اياها اللي لفتي بيها علينا واحدة واحدة عشان تغزينا وتفرسينا، مش كده يا ست نعمة؟ انا يعني عايزه اقول انا انت ايه يا كدابة؟ انا عايزه اروح لامي. يلا انت وهي زي رجالتنا ما عملوا في جوزها اعملوا فيها هي كمان. يلا هي سابونيش لما عوروني يا ماما، سيحوا دمي يا ماما. ما شاء الله، وبسلامته كان فين بقى؟ كنت واخد موقع دفاعي تحت السرير، خط ماجينو ولا خط بارليف؟ لا لا لا لا لا لا، دي الحكاية دي ما يتسكتش عليها أبدا. يلا بينا يلا بينا يا خايبين يا نايبين. مكانك مكانك يا خديجة، ولا حركة، مكانك وقولي يا شر. وإن ما قلتش يا سيسي أقول أنا يا خديجة، واسيبك تروحي تعمليها عركة مع جرام بنتك، بس يكون في معلومك، بس يكون في علمك يا حماتي. يكون في علم ايه بقى يا سحسين يا جوز بنتي؟ كلهم من حزب اشجار الجميز، كل شجرة وشجرة فيهم من اللي بيقولوا عليهم بقى ثقل وزنه وخف عقله. يعني ايه بقى؟ يعني المسألة. المسألة؟ مسألة ايه؟ مسألة ايه؟ قوم يا فالح، قوم يا فالح شوف مين. حاضر حاضر. تفضلوا يا رجال، تفضلوا تفضلوا. سلام عليك. سلام عليك وسلامات. طيبون. ايه الحكايه؟ ايه الحكايه يا عويس؟ جرى ايه؟ جرى ايه يا سيد يا اخوي؟ دي مش تقول للرجال اتفضلوا الاول؟ ايوه بس ما بس دي بسلامتها نعمة بيتك اتكلمت معاي في التلفون وقالت لي انها اتعاركت مع جوزها. جبت نفسنا والرجال ومال اللي بيشتغلوا في الوكالة عندي وجيت يا فرحتي بيك يا عويس يا اخويا. وطبعا كل واحد جاي اللي شايل له شومه واللي شايل له. ما تكملش يا سيد يا اخوي، ما تكملش. كل شيء جاهز، وان ما جاش بالزود يجي بالعافيه، ولازما وحتما ولا بد من طلاقها الليله. طب تعال تعال تعال انت واللي معاك وحسك عينك، حسك عينك تجيب الكلمة دي تاني على لسانك. كلام ايه اللي هتقوله ده يا بوي؟ قصدك ايه يعني يا سيد يا اخوي؟ نتعب نفسنا على الفاضي يا سيد يا اخوي؟ لا ازاي ودي تيجي؟ ما دام تعبت نفسك يبقى على الاقل لازم تخرب بيتنا، وربنا يستر ما يبقاش فيه خسائر في الارواح. اتفضلوا اتفضلوا. عناكلوا عناكلوا. عمي عويس اهو يا عمي اهو اهو، هو ده اللي مرزي على الكرسي هناك ده اهو. ايوه ايوه. امال هو يعني عاتوه عنه يا نعمه بنت اخوي؟ انت جدع، انت اللي اسمك حسين وس ولا كلمه. اتفضلوا اقعد انت والرجاله اللي معاك، واهلا وسهلا. دي الحكايه حلاوت قوي. اسكت اسكت يا حسين يا ابني، انت كمان اسكت. حاضر. طب انا بقى مش هسكت يا سيد يا جوزي. لا لا يا خديجة يا مرات اخوي، لا، لما اخوي يقول لك اسكتي تسكتي على طول. يا امال احنا لا مغزى ما عندناش ستات يعصوا رجالتهم. سعويس خديجة. طيب طيب يا سيد، انا هسكت هسكت المرة دي لما شوف اخرتها ايه. اخرتها خير ان شاء الله. يا امال تقدروا بقى تقولولنا ايه اللي حصل؟ حقيقي الحكاية زي ما قالت لي نعمة في التلفون، جوزها موريها الويل ومش طايقة تقعد معاه. ايوه ايوه يا سعويس يا اخو جوزي. ما تسيبيها، اسكت انتي، خليها هي اللي تتكلم. انا عارفة كل حاجة، وهو بسلامته قاعد قدامك اهو، إذا كان ليه عين ينكر. لا ما ليش عين، أنا ما بنكرش يا حماتي. لا بنتك طايقة تقعد معايا ولا أنا طايقة أقعد معاها، لكن مش أنا السبب، مش أنا السبب يا حماتي والله. واه قصدك إيه يا حسين يا ولدي؟ قصدك تقول يا ابني إن نعمة مرتك هي السبب؟ والله هي السبب. طب ما كنتش مصدق. أنا مستعد أحكي لك على اللي بتعملوه فيا من طقطق لسلام عليك. حكي يا ابني حكي يا ولدي حكي. هو يعني احنا ورانا ايه؟ ان شاء الله حتى تقعد تحكي 3 ايام ورا بعضيهم. هو انتوا ناويين تقعدوا عندنا 3 ايام يا سعويس يا اخو جوزي؟ واه واه واه واه واه. وفي ايه يعني يا خديجة يا مرت اخوي؟ مش لازم نعرف ايه اللي حصل عشان نحل الاشكال. لا اشكال ولا يحزنون، بنتي عندي وهو هيتفضل من غير مطرود. اكديه اكديه من غير ما نعرف من فيهم الغلطان. تسلم بقك عم عويس، يسلم بقك. تسلم يا ولدي من كل شر، تسلم يا ولدي. اتفضلوا بقى احكوا لنا ايه اللي حصل. يبقى انا اللي هتكلم. لا انا اللي هتكلم. انا قلت انا اللي هتكلم. يا سلام، وش معنى انت على راسك ريشه ولا على راسك ريشه؟ عيب عيب يا نعمه. عيب امال اختشي، ما صحش تكلم جوزي بالشكل ده. لا جوزي ولا اعرفه. لا جوزي كلاميه ده لجوزك ولا تعرفيه، وكمان بتقوليها بعظمة لسانك يا نعمة يا بنت اخوي. امال الراجل ده يبقى لي كيه؟ اتكلم يا بيه ولا جسما عظما. صبرك صبرك بالله يا عويس يا اخويا، صبرك بالله. حسين جوز نعمة وهي جوزته، قصدي يعني هي مراته. امال بنتك بتقولك ده ليه يا سيد يا اخوي؟ حلم حلم يا عويس، حلم نفسها يتحقق، لكن ده بعدها. ايه كده يا بابا؟ كده يا بابا؟ ايوه كده. وانا لا يمكن حوافق على اللي بتحلمي بيه ده الا لما اتاكد تمام ان حسين هو الغلطان. ايوه ايوه ايوه، لازم تتاكد، لازم لازم لازم تتاكد. انا هحكي لكم حادثه واحده بس عشان تشوفوا وتحكموا. من 3 شهور بس انا كنت هترفض من شغلي، وحضرتها كانت هي السبب. بقى ده كلام يا جمالتي حبيبتي. هو انت يا اختي ما تعرفيش؟ اعرف ايه يا نعم؟ ما تعرفيش ان حسين جوزي يبقى مدير عام الشركة اللي بتقولي عليها دي؟ ايه ها؟ وحياتك. تبقى المشكلة اتحلت عن اذن. ايه عن اذني؟ على فين يا اختي على فين؟ اروح اقول لحسام جوزي اني بسلامته حسين جوزك يبقى مدير عام الشركة اللي شركته واقعه معاها. ايوه يا جمالاتي يا حبيبتي، بس بقول لك ايه، حسك عينك يجيب سيره لحسين جوزي ان انا اللي قلت لك. لحسن يلا السلامه. ولا يهمك، عن اذنك وكتر الف خيرك يا نعمه يا حبيبتي، كتر الف خيرك. يا فندم انا يا فندم انا ايه حياتك بالظبط يا ابني؟ انت ايه يا استاذ بالظبط؟ انت جيت الشركه وطلبت تقابل المدير العام، فجابوك لحد مكتبي، وبعد حضرتك ما قعدت وخدت راحتك وشربت كمان حاجه ساقعه وحاجه بارده وشاي وقهوه، اتضح انك عاوز حسين افندي. حسين افندي؟ حسين افندي؟ انت عاوز حسين افندي يا فندم؟ انا هجيبه لك حالا. يا حسين افندي تعال من فضلك. حاضر يا فندم. اتأخرت ليه يا فندي؟ نعم يا فندم، انا تحت امر سعادتك يا سعادتك. انا جبت الاوراق اللي حضرتك. اوراق ايه يا فندي؟ اوراق ايه يا فندي؟ الاستاذ عاوزك. استاذ مين؟ الاستاذ حسام. انا اسف، عن اذنكم. ما هو بدري يا أستاذ حسام. إيه الموضوع بالضبط يا أستاذ حسين؟ أفهم، أنا عاوز أفهم بالضبط إيه الحكاية. حكاية إيه بالضبط يا فندم؟ أنا مش خد بالي حضرتك. طيب يا فندم، أصلا أنا طيب أي حال، روح يا فندي شوف ضيفك وبعدين تعالى لي. يا فندم أصلا أنا يا فندم إيه بتاع إيه؟ انت بتقول لي معارفك وأصحابك إنك مدير عام الشركة يا حسين فندي؟ أبدا يا فندم، أحلف لك. تحلفلي؟ والله احلفلك. تحلفلي يا صدقك اشوف امورك استاجب. على كل حال بعدين نتفاهم في الحكايه دي يا حسين افندي. اتفضل فندم. انا اتفضل بقى، روح شوف شغلك. انا مظلوم يا بيه. وشوف ضيفك. اتفضل. بقى هي الحكايه كده يا استاذ حسام؟ ايوه هي الحكايه كده. مراتي قالت للست مراتك ان انا مدير عام الشركه. هو ده اللي حصل يا استاذ حسين، وانا زي الطبق الاعمى رحت على الشركه وقلت للساعي وديني مكتب المدير العام، والباقي انت عارفه بقى. حطيت نفسي وحطيتك انت كمان في موقف لا نحسد عليه. والسبب السبب نعمه مراتي يا استاذ حسام، نعمه مراتي، حسبي الله ونعم الوكيل. عن اذنك مع السلامه يا استاذ حسين. يا ماما. الله، يا انت هتقعدي تعيطي؟ اه يا ماما اسكتي على اللي حصل يا ماما. ما تقولي يا بنت ايه اللي حصل. جه من عند وش النكد. وش النكد اللي اسمه حسام ده ركبه 100 عفريت. وبعد كده يا ماما انت هتخليني اعيط انا كمان يا بنت. يا بنت اتكلمي يا بنت. في ايه؟ هتكلم يا ماما هتكلم لو تعرفي اللي جرى يا ماما. انا عايزه بقى اعرف اللي جرى يا روح ماما. في ايه؟ نزل فيا يا ماما. نزل فيا يا ماما. ضرب ضرب ضرب ايه يا ماما؟ هو انا ايه؟ ماليش ايدين ولا ماليش ايدين؟ قال على رأي المثل اضرب القطة تخربشة. يا حلاوتك طمنتيني يا حبيبتي. صحيح طلع لأمك يا خديجة. يا خديجة يا مراتي طلع لأمها طلع لأبوها. مش هو ده المهم؟ امال ايه بقى هو اللي مهم يا سيد يا جوزي؟ المهم اذا كنت عاوزة تعرفي المهم جاوبي على سؤالي. اللي عملته بنتك ده يرضي مين؟ يرضي مين؟ ايوه يرضي مين يعني ايه؟ فيها ايه لما حبت تتباهى بسلامته جوزها؟ تتباهى بقى ده اسمه كلام. تتباهى بتقول لي تتباهى يا اخوانا؟ ايه يلا انت بتعمل جرس؟ تتباهى توقعني في مطب كان ممكن يضيع مستقبلي وتقولي لي بتتباهى؟ ايه بتتباهى؟ توديني في داهيه وتقولي لي بتتباهى؟ انما تتباهى دي يعني والله ما عارف. والله ما عارف. مش عارف هي بني ادمه ولا دب عاوزه تموت الدبانه اللي على وش صاحبها. تقوم تجيب حجر تقله 100 كيلو وتنزل بيه على دماغه. يسلم خشمك يسلم خشمك يا حسين يا ولدي. فعلا لازم يكون في فرق بين الزوجه والدبه العاميه. اسكتي. بتقول ايه يا عمي؟ بتقول ايه؟ لا بتقول ايه؟ اخرسي اسكتي. ايوه بلا عمي بلا غمي عم الدبة بنتي واللي زيه. يسلم بقك انت المرة دي يا عمي. لا لا لا دي الحكاية فيها ان بقى انت جاي سعويس. جاي سعويس عشان تقف جنبينا ولا عشان تقف جنب الدبة؟ قصدي جنب حسين افندي اللي متجوز بنتي بسلامته. شوفي بقى يا خديجة يا مرات اخوي السيد. انا جاي خصوصي اقف جنب الحق يومال. والحد دلوك اللي شفته ان بيتك غلطانة يومال. غلطانة يومال والغلط تركبها 1,000,000%. اسلم بقك يا عمي. امال هتقول ايه؟ هتقعدوا تجاملوا بعض؟ تسلم بقك يا عمي وتسلم بقك يا جوز خالتي. راجل بيعرف الحق. استني امال يا ولي خلينا نعرف نتكلم. رجاله لما تتكلم الحريم يسكتوا. طب انا مش قاعده لكم خالص بقى في الحيط. خلاص اقعد يا مطرح ما تقعد يا عمي. يا عمي انا هقول لك بقى. امال لما تسمع الحكايه هتقول ايه؟ هو لسه الحكايه ليها بقيه. ليها بقيه وبقيه وبقيه. رواية مسلسلة ملعاش نهاية. ووه مسلسلة يا ده يا مسلسلة. وايه يا ابن اللي مصبرك على الهم ده كلاته؟ ربنا ربنا يا عم عويس. ربنا هو اللي مصبرني. يوم مال سبحانه وتعالى يا ابني. كده كده يا سي حسين يا جوزي خلاص اتملكت وتحكمت. ونسيت اللي انت عملته فيا؟ نسيت لما مشيت الشغالة وحكمت علي أعمل كل حاجة في البيت كل حاجة؟ كان ظلم ده ولا مش ظلم يا سي حسين يا جوزي؟ ما تتكلم يا عمي ما تتكلم. وقف ساكت ليه؟ أوه يعني عايزين يقول ايه؟ يعني هو عمل كده من الباب للطاج يا نعمة يا بنت أخوي؟ ايه عمل كده من غير سبب؟ ايه ايه يعني لما يعني كنت هقول هقول انا هقول انا اقول انا يا عم اويس. قول يا ولدي قول قول. شوف صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كان عندنا بنت شغاله شايله البيت شيل حلو قوي. فيها حاجه دي؟ لا ما فيهاش. شايلانا على كفوف الراحه مليح قوي. حبت تاخد اجازه. فيهاش حاجه؟ فيها حاجه دي؟ لا ما فيهاش حاجه. حبت تاخد اجازه تروح تقعد عند اهلها شويه مليح قوي. قعدت بسلامتها نعمه مراتي تعارض وتهدد البنت الغلبانه انها هتجيب شغاله غيرها لو سافرت. وطبعا انا ما كنتش فاهم الفوله. بو فوله والفوله دي بقى يعني ايه يا سي حسين؟ يعني السبب الحقيقي اللي مخلي ست نعمه ست البيت المحترمه. أيوة مش محترم. موافقه. ايوه محترمه غصب عنك. يا بس امال بس امال يا نعمه لما الراجل يتكلم الحرمه تسكت خالص. بس بتعمل فيا كده بتعمل فيا كده على طول يا عم. معلش وراك رجاله كمل. الست مش موافقه ان الشغاله تاخد اجازه كم يوم. بس انا عايز افهم يعني عايز افهم ايه الفوله دي بقى. هو انا ما قلتهاش؟ لا صبرك بالله يا عمي. انا جاي لك في السكه اهو. وانا مستنيك اهو. ها يلا تعالى يا ابني قرب. ها اهلا وسهلا. جات البت يا عمي تشتكي لي وتعيط مليح قوي. فانا وافقت. وافقت انها تسافر عند اهلها لمده اسبوع. مليح قوي. وسافرت فعلا. ها وما رجعتش؟ لا ما رجعتش يا عمي. وهو بقى سي حسين جوز اللي طردها. طردها؟ ها مشاها يعني؟ مشاها يعني يا عمي. با با با با با با ده برضك كلام يا حسين يا ولدي. ما هو يا عم عويس ما انا هقول لك اذا عرف السبب بطل العجب. واه يا اخويا كلمني على جدي. ما هقول لك اهو فات كام يوم بعد الشغاله ما سافرت مليح التلاجه فضيت. حلو قوي. بصيت لقيت ست البيت اللي هي مراتي مسكالي على الاكل الناشف المحفوظات والمعلبات. قلت ببالي مفيش مانع من التغيير لكن المسألة زادت عن حدها يا عمي. كيف يا ولدي؟ ريقي نشف. بسلامتها البت الشغالة هي كمان ما رجعتش. اضطريت اتكلم. ها انا جعان. طب اجيب لك فنجان شاي الاول. بقول لك جعان. الله طيب حاضر هجيب لك تاكل. طب هتجيبي لي اكل ايه؟ غيري بقى السلام والبلو بيفتا وهتقول لي انشف. انا مصاريني نشفت او تغيير يا سي حسين. الله يا نعمه يا نعمه. ايه الحكايه يا نعمه؟ احنا هنفضل على الحكايه دي لحد امتى؟ مره سلام ومره بلو بيف ومره لا انشون. ايه ما قلت لك تغيير يا حسين تغيير. ايوه بس التغيير لازم يكون له نهايه يا حبيبتي. خلاص خلاص يا حبيبي كلها كام يوم واللي ايه قصدك تقول ان هنفضل ناكل اكل محفوظ لحد ما البنت ترجع؟ لا يا حسين وانا يخلصني برضو. ودي معقوله؟ بكره ان شاء الله اعمل لك كل الاكل اللي انت بتحبه يا حبيبي. بكره يا ترى بكره ده هيجي امتى؟ عموما كتر خيرك يا ست. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده شيء يجيب أنيميا. وبعدين يا ولدي كمل. الله يا عم أنا مش عارف أقول لك إيه. فات كام يوم من غير أي تغيير. وفي يوم تعبت في الشغل شوية استأذنت ورجعت البيت وفتحت الباب. مين؟ يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. سي حسين اللي جابك دلوقتي يا اخويا اللي جابك. الله مالك يا نعم؟ ها؟ الله ما فيش. طب ما فيش امال ايه اللي هيحصل يعني لما جيت دلوقتي؟ اصل ايه؟ انت عندك ضيوف ولا حاجه؟ انا ضيوف؟ ضيوف مين يا اخويا؟ مين قال ضيوف؟ لا ابدا ابدا. ده ايه؟ ده ايه؟ الله مالك؟ انا سامع رغي في المطبخ. ايه الحكايه؟ لا لا لا ما فيش. اصل لا اصل ده انا لازم اروح اشوف بنفسي. بلاش يا حسين بلاش. اوعي من سكاتي. يا لهوي. الاستاذ حسين. انا اسف ان اصل النعمه ما قالتليش ان مش عارف. ولا يهمك يا استاذ حسين. الحقيقه لما نعمه قالت لنا الحكايه ما قدرناش نتأخر. حكاية قالت يا أخويا إن في حبايب وقرايب وصحاب وضيوف كتير قوي جايين يتعشوا عندكم النهاردة. وإنها بطولها والوحدها ما تقدرش تقوم بالعزومة دي وتعمل الأكل المناسب. يلا بعضينا وجينا أنا وزينة. عشان تساعدوها طبعا. يا أخويا هو احنا خليناها تعمل حاجة خالص؟ ما هو ده اللي كان لازم يحصل يا ست جمالات. هو ده اللي كان لازم يحصل. ازاي يا استاذ حسين؟ لان نعمة مراتي ما بتعرفش تعمل حاجة خالص. ايه؟ يعني يا رب السر يا رب يا رب السر يا رب. هي دي الحقيقة. هي دي من يوم الشغالة مسافرت والأكل اللي كان في التلاجة خلص وأنا عايش على العلب المحفوظة لحد بطني ما نشفت، والنهاردة جابتكم عشان نطبخ ليها، مش كده؟ بالظبط كده، جابتكم عشان تطبخوا ليها، وضحكت عليكم وقالت لكم إن إحنا عاملين عزومة. حسين كده يا ستي نعيمة. يا حبيبتي ما فهمتناش الحقيقة دي من الأول. إزاي تفهمكم الحقيقة عشان تبقى حكايتها حكاية بين الستات؟ يا ناس في ست وزوجة ما تعرفش تطبخ الحقيقة. لا يا سيح سين، عشان كده بقى إيه يا أستاذ حسين؟ الأكل اللي تعبتوا فيه ده ملوش غير حل واحد من اتنين، يا إما تاخدوه معاكو يا إما تنزلوا عليه أكل لحد ما تخلصوا. إيه حسين؟ طب ما فيه فكرة أحسن يا سي حسين. اتفضلي قوليها. مدام بقى ما فيش عندكو عزومة الليلادي ولا حد جايلكو ولا جنس حد أبدا، نتعزم إحنا بقى ونعزم الحبايب وحبايب الحبايب والجيران وجيران الجيران وكل اللي نعرف. إيه؟ المهم المهم ان الاكل اللي احنا تعبنا فيه يخلص يا سي حسين، ويا دار يا اخويا ما دخلك شر. هو ده الكلام. ايه واحنا بقى هناكل ايه سي حسين يا جوزي؟ انت اللي هتاكلي لوحدك يا نعمه يا مراتي. هاكل ايه؟ هتاكلي ضرب يا نعمه، ضرب. حرام عليك. ده حكاية غريبة قوي والله، ما تتحكي ولا في الحواديت. وبس. وبعدين يا ولدي؟ أبدا. وعنها كل واحدة راح جابت جوزها وعيالها ونزلوا على الأكل لحد ما شطبوا عليه. الأكل اللي الست نعمة هانم صرفت عليه ميزانية الشهر كله. يا سلام يا أخويا، وليك عين كمان تتكلم وتحكي؟ مش كفاية خلتني مهزقة من الجيران؟ انت اللي خليتي نفسك مش انا. وكان طبيعي ان الشغالة لما ترجع امشيها عشان تتوديكي على شغل البيت من اول وجديد. غمطانك. حلوة قوي تتودي كده يا سي حسين. المهم قولي، اتودك ايه ولا لسه يا عم عويس؟ لسه تبقى بقى تسيب الحكايه دي عليا انا يا ولدي. نعم، قصدك ايه بقى يا سعوس يا خجوزي؟ قصدي بقى يا مرت اخوي اني اخدها عندي بعثه. ها بعثه؟ ايوه بعثه في الصعيد الجواني. صعيد؟ ايوه مول، عشان تتودك ايه على شغل البيت وتعرف واجبك مليح ناحية البيه جوزك. اي أيوة والله، بعثة في الصعيد. اي أيوة والله يا فكرة يا عويس يا اخويا، انا ما عنديش مانع. وانا كمان ما عنديش مانع. بينا يا رجالة بينا، يلا قومي فجي جهزي شنطتك. لا الحقيني ياما، لا انا مش ممكن اسافر ابدا، مش ممكن الحقيني ياما، مش ممكن، وانا لا يمكن اسمح بكده ابدا. وانا قلت ممكن بقى يا خديجة يا مرات اخوي، ما تنسيش ان ابوها وجوزها وافق يا خديجة يا مرات اخوي. سيء. ايوه انا موافق. ودي كمان جوزها موافق لتاني مرة. دخلك انت ايه بقى؟ نعم انا امها يا سعويس. ايه انت امها؟ مليح قوي. خلاص مادام انت امها وقلبك عليها تعالي البعثة معاها. ايه؟ بيقول لك تروحي البعثة معاها وانا موافق. كده يا سيد يا جوزي؟ ايوه موافق. كده بقى بعد العشرة دي كلها عاوزهم ياخدوني بعثة؟ عشرة زي قلتها ودهية لترجعها. الله يسامحك يا سيد يا جوزي. فضونا من عشيرة بقى تدي، خلصوني. خلصني بقى انت وهي يا سيد يا اخوي. هتسيبها تيجي مع بنتها ولا لا؟ انت حر يا عويس يا اخويا، انت الكبير وكلمتك تمشي على العيلة كلها. ما عدا انا. ايوه تمشي على العيلة كلها ما عدا انا. أيوة ما عدا بنتي وما عدا أنا كمان. كلمتي تمشي عليك وعلى خلفوك. أيوة مال وما فيش حد هنا يقدر يخليني أرجع عن اللي في مخي واصل إلا شخص واحد بس. أيوة مال سي حسين جوزك. إيه جوزي؟ أيوة مال جوزك. وهو ما عندوش مانع تروح البيت. لا لا ما عنديش. لا لا لا مش ممكن مش ممكن. حسين يا جوزي يا حبيبي. لا تروحي تروحي. عشر خاطري اهون عليكي حسين يا جوزي يا حبيبي. ياخدوني البعثة عشان يخلوني اقعد هناك قدام الكانون وقدام الفرن واحلب الجاموسة واعمل الجبنة واقعد كل يوم ساعتين ثلاثة على طش الغسيل واقول يا بوي يا باي يا نومك يا اختي يا خديجة. عم خديجة فيها ايه يعني؟ مش جايز الطشت اللي مش عاجبك ده يقول لك انت كمان حاجه تفيدك؟ الطشت ايه يفيدني؟ الطشت وتقعدي تغني وتقولي الطشت قال لي الطشت قال لي يا حلوه يا لي قوم روح لجوزك. حسين ولك نفسي تغني يا خلاص. بس انت هتقعدوا تضحكوا ولا ايه؟ الموضوع ما فيهوش ضحك واصل. ايوه الموضوع جد وجد الجد. فضونا من الحكاية دي بقى. الطيارة ما عادها قرب. طيرت ايه؟ انت بتروح البلد بطيارة يا اخوي. قصدي القطر يا سيد يا اخوي. حسين القطر قرب. حسين انا يا ستي سيبيني انا رايح اجيب لك الباسبور اهو. انا ايه يا نعمه انت ايه؟ انا هعيش معاك بقيت عمري زي الخاتم اللي في ايدك يا حسين. أيوة يا جوزي يا حبيبي. ايوه زي امك يا أيوة. قولي له يا ماما قولي له مش هزعلك ابدا اطلاقا. ايوه مش هزعلك خالص. بس بقول لك ايه عشان خاطري بلاش حكايه البسه دي. وانا يا اخويا وانا يا سي السيد يا جوزي مش هزعلك خالص يا جماعه. عشان تتودكوا يعني انا من رايي يعني انكم تروحوا. طب عموما عمايلك السودة دي يا نعمه ها حبيضها يا اخويا حبيضها. ايوه وانا جايبه فرشه الزيت وحبيضها. خلاص يا نعمه. يعني صافي اللبن وحليب يا قشطة. يا حبيبي يا حبيبي. ايه اللي صافي لبن وحليب يا قشطة ده يعني؟ احنا بقينا طراطير بعتلنا هنسيب اشغالنا واعمالنا عشان تعملونا مهزأ. عمي انت قلت لو حسين قال اهي كلمة جبران خاطر تقومي تتعلقي فيها زي الشبطة. هويس هويس يا اخو جوزي. اشكت انت يا ولي. ليه اشكت انت يا امرت اخوي؟ انا اسكتي ولا كلمه. ايوه انا عارف اللي انت عاملاه يا سيد اخوي. انا سكته انا اسكت بكت. هو تملي كان بيبعت لي ويقول لي انك شديده عليه قوي. انا شديده بس صحيا يعني صحتي حلوه يعني. حرام عليكي عمايلك دي خلت البت هي كمان هتبقى شديده مع جوزها. يا اخويا ربنا يديها الصحة والعافية. بس احنا خلاص توبة يعني بطلنا يعني بلاش البعثة يعني. عشان خاطري يا عمي. ابدا حسين خلاص. لا ممكن ابدا ولا سيد خلاص موافق. انا قلت ابدا ولد يا زناتن. ايوة يا ابوه تحت امرك يا ابوه. عندها الرجالة قوام وتعالوا شيلوا بنت عمك دي هيلة بيلة. يا بنتي يا حبيبتي. يا ابوه بامرك. قوم يا شحط انت وهو لفيت اللي بقول لكم على شكل البلد. قوم مش هنضرب ولا ايه؟ يلا ولد. على فين؟ شيلوها هيلة بيلة وعلى. على فين يا عويس؟ واخدين بنتي على فين؟ على بيت جوزها طبعا. ايوه على بيت جوزها طبعا. ايوه اموال المرة دي بس لكن المرة الجاية يبقى على البعثة طوال وانت معاها. ايوه موافقين. طب لما هي الحكاية كده يا عمي هتتعبوا نفسكوا على ايه؟ ما انا اعرف اروح لوحدي. لا يا بنت اخوي لا ما انا لازمني وحتمني وبد اروح معاكي عشان ايه يا عمي؟ عشان ايه؟ عشان اتوكد انا والرجاله اللي معايا دولك انك اتودكتي على شغل البيت وبقيت تعرفي تطبخي اكل الواحد ياكل صوابعه وراه. مليح الكلام ده؟ مليح يا عيل. وموافقني عليه؟ موافقين عليه. يحيى العدل. بينا يا رجاله. Thank you. كنتم مع الدروس البهية في الحياة الزوجية. الدروس البهية في الحياة الزوجية سهرة من تأليف عبد الفتاح سراج. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات نادية فهمي، ليلى فهمي، أمين هاشم، سهير الشال، محمد محمود، أحمد السعدني، نوال البطوطي، نادية شمس الدين، الشريف خاطر، سيد الشرويدي، بالاشتراك مع الفنان القدير جمال إسماعيل. التسجيل والمونتاج طلبة فهمي. الدروس البهية في الحياة الزوجية سهرة من إخراج فؤاد شفعي.